فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من خالف الأئمة الأربع في المسائل التي قرروها فهل هذا يعتبر من الشذوذ؟ لا، ليس هذا من الشذوذ. الأئمة الأربعة رحمهم الله كغير من العلماء، ولكن لا يعني أن من خالف الأئمة الأربعة أنه شاذ، إلا أن لا يكون هناك مخالف لهم من العلماء. أما إذا كان العلماء اختلفوا فالأئمة الأربعة على قول، وعلى قول آخر أئمة آخرون فأخذ بالقول الآخر، لا يكون هذا شذوذا. وللإمام الحافظ ابن رجب رسالة في مخالفة الأئمة الأربعة وشدد فيها وذكر أن هذا من الشذوذ والمخالفة، والعلماء نبهوا على هذا الأمر وقالوا إن مخالفة الأئمة الأربعة ليست مخالفة للدين وليست من الشذوذ، إلا أن يكون القول لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة. وأما إذا وجد من يقول بقول، فالمقصود أن الحق لا يكون محصورا في أقوال الأئمة الأربعة إلا إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة إلا أقوال هؤلاء الأئمة. وأما إذا وجد قول مثلا لبعض الصحابة أو لبعض التابعين والأئمة الأربعة أو بعضهم على قول آخر، فللمجتهد أن يرجح ما يرى أنه موافقا للدليل ولو كان في خلاف الأئمة الأربعة، لكن يندر أو يكون في حكم نادر تكون هناك مسألة أجمع عليها الأئمة الأربعة ويكون الحق يعني مع القول الآخر، بل في قوة اجتماع الأئمة الأربعة على قول دليل على مكانة هذا القول. لكن مع هذا فرق بين أن يكون الشيء في حكم نادر وبين أن ينفى وأن يقال كل من خالف الأئمة الأربعة فقوله باطل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما يحصل من الجمع بين القولين هل يعد قولا ثالثا؟ الجمع بين القولين إذا كان يؤدي إلى قول ثالث بحيث يكون ثمرة هذا القول أن يخطأ القول الأول والثاني فنعم، وأما إذا كان فيه جمع بين القولين بحيث يكون فيه زيادة تفصيل ولا يبطل القولين هذا لا بأس به. لكن أحيانا يؤتى بقول يجمع فيه بين قولين ويحدث قول ثالث، بل قد يجمع بين النقيضين أو ينفى يعني ما هو ثابت في القولين بالكلية ويقال هذا جمع بين القولين، فإن هذا الأمر يعني لا شك أنه إحداث قول يعني ثالث في المسألة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: رضيت بالإمام مالك حجة بيني وبين الله، فكيف يخرج قوله رحمه الله؟ هذا من باب الرجوع لأهل العلم، وأنه يرى أنه إمام يقتدى به، وهذا ما يقوله كل مقلد في مسألة، يقول فلان حجة بيني وبين الله، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فالعام يقول حجة بيني وبين الله فلان، أنا سألت فلان، هذا يقوله العلماء. لا يقصد بذلك أن الشافعي أنه يتبع مالك في كل شيء، وقد حصل أن الإمام الشافعي خالف الإمام مالك في بعض المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى الجماعة؟ الجماعة فسرها العلماء بما دلت عليه النصوص دلت عليه الأدلة، هو إمام المسلمين ومن حوله من العلماء، هذه الجماعة أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هم العلماء والأمراء إذا اجتمعوا على شيء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نوفق بين قول النخعي رحمه الله تعالى في تركه المناظرة وبين ما حصل من مناظرات لأهل البدع من شيخ الإسلام التيمية وغيره من أهل العلم؟ هذا لا يعني كما ذكرنا أن بعض السلف قال ما ناظرت، لأنه ينكر المناظرة إذا كانت بحق، لكن هو يخبر عن نفسه أنه ما ناظر. كان بعض السلف قد يرى أن لا يناظر أبدا، ولكنه لا يمكن أن في بعض المناظرات أن يكون فيها مصلحة، لكن ربما يعني كان متفرغا للعلم ولم يكن لديه وقت مناظرة وللردود. وأما الرد فإنه لا يستلزم المناظرة، قد يرد ولا يناظر، وهذا لا يعني إنكار أن يكون للعلماء جهود في المناظرة كما كان لكثير من الأئمة يعني جهود في هذا، بل حصل من الصحابة من علي رضي الله عنه وعثمان وابن عباس أنهم ناظروا أهل البدع. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل من خرج على الحاكم المسلم ولم يكفر أصحاب الكبيرة فهل يسمى خارجيا ويكون قد وقع في بدعة الخروج؟ نعم، كل من خرج على الإمام ونزع يدا من طاعة فهو من الخوارج، وإن لم يقل بقول الخوارج في كل مسألة، لأن الخروج على نوعين: يعني أن يفارق الجماعة فهذا هو الخوارج. وهذا الذي جاء في الحديث من نزع يدا من طاعة فقد فارق الجماعة هذا من الخوارج، لكن لا يلزم أن يكون موافقا للخوارج في عقيدتهم، لأن الخروج يطلق على الخروج على الإمام ويطلق على الفرقة المعروفة، فقد يخرج عن الإمام ولا يكون من الخوارج الفرقة، لكنه ممن يعني خرج عن الإمام ودلت الأحاديث على ذمه كما جاءت الأحاديث بذم الخوارج. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من الشذوذ ما يفعله بعض الناس من ترك أكل اللحوم المستوردة إلى هذا البلد بحجة أنها قد تكون ذبحت على غير الطريقة الشرعية؟ لا، ليس هذا من الشذوذ. إذا تركه ورعا وهو لم يأكل في نفسه وأراد التورع لا بأس، لكن إذا منع الناس منه وأفتى الناس والعلماء يقولون أن هذا مما يباح ومنهم من قد يخالف، نعم هذا شذوذ. أما إذا تركه في نفسه ولم يحرم على غيره فيسلك بعض العلماء هذا المسلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حد ثوب الشهرة؟ ثوب الشهرة وما خالف السنة وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ومن أسفل إلى ما فوق الكعبين، هذا هو المشروع. لكن إن كان الناس على شيء فينبغي أن يقتدي بأهل العلم فيما كانوا عليه من الثياب في هذا الحد الذي بينته السنة، لأن السنة يعني كل من فعل هذا فهو على السنة، من رفع فوق الكعبين أو من زاد إلى نصف الساقين فكل هذا من السنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الجدل على سبيل المزاح؟ الجدل لا يسلك على سبيل الحق، كيف على سبيل المزاح؟ مزاح الإنسان يمزح ولا يقول إلا حقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ابتلي بمشاهدة كرة القدم حتى أنه لا يصلي كثيرا في الجماعة في صلاة الفجر بسبب السهر لأجل هذا الأمر، فما توجيهكم ونصيحتكم له فضيلة الشيخ؟ هذا واضح، لو كانت كرة القدم هذه يقوم الليل، يقوم الليل يصلي ثم ضيع صلاة الفجر فهو آثم، كيف يشاهد كرة القدم؟ وهذا شاهد ودليل لما حذر منه العلماء، لا يحذر العلماء من شيء إلا وفيه مصلحة. قال العلماء: دعوا هذا الأمر، قالوا: لا، هذه مباحة. هذه النتيجة، يبالغ في هذا الأمر حتى ينشغل قلبه بها ثم يداوم عليها ثم يؤدي إلى تضييع الفرائض. ثم الآن كيف الإنسان يجلس؟ المباريات كما يقولون قنوات الآن، إذا كان يشاهد كل شيء متى يصلي؟ متى يعبد الله؟